لو خلي روحي بروحك اني بروحك هم تلقاني وما احب غيرك ثاني لو غيرك كل الدنيا انطوني صدق ما يبعدوني وحبك ما ينسوني عجبني بكل احساسك لو نفرض منك ازعل قلبي عاند ما يقبل ولو اخلي روحي بروحك اني بروحك هم تلقاني ما احب غيرك ثاني لو يبقى آخر يوم بعمري ويطلع شيب بشعري عطرك يبقى بصدري لو تسمح لي آخر مرة احكي لك سر بيني وبينك اطلب روح انطي لك لو عايش وحدك بنفاسي عفيتي وجنتي وناسي لو خلش يحجون اتركهم يقلدوك وما تقلدهم حيل بطبعك ضاغطهم ما يدوخوك مدوخهم لو خلي روحي بروحك اني بروحك هم تلقاني ما احب غيرك ثاني لو ما ترمش عيني بدونك أحبك وحياة عيونك لو أتنفس من أنفاسك عجبني بكل إحساسك لو نفرض منك أزعل قلبي عاند ما يقبل